ممن تقع عليهم المسؤولية، خطباء وأئمة المساجد عليهم مسؤولية عظيمة يتحملونها، والله سائلهم عنها، فماذا هم قائلون؟ حفظوا أم ضيعوا؟ حفظوا أم ضيعوا هذه المسؤولية في تبليغ شرع الله وفي تعليم الناس دين الله؟ فهذه المساجد إن لم ينشر فيها دين الله على وفق ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه الصحابة، فلا تسأل عن الفساد الذي يحصل في المجتمع. نعم، أئمة وخطباء ما قاموا بمسؤولياتهم تجاه مساجدهم، مساجد تنشر البدعة، مساجد تقيم الموالد، مساجد تقيم الخرافات والخزعبلات، ومساجد تنتج لنا أفكارا هدامة وتكفيرا للمسلمين وسفكا للدماء، تنتج لنا قنابل موقوتة تتفجر في المجتمع، ومساجد تدعو إلى حزبياتها، تدعو إلى الانتماءات الحزبية وتدعو إلى الجمعيات الحزبية، مساجد ما تحملوا المسؤولية والله ولا قاموا بها، ومساجد أئمتها فتور في فتور وخمول، لا دروس ولا تعليم للناس تعاليم هذا الدين. فهؤلاء ما أدوا المسؤولية، ما أدوا المسؤولية، والله سائلهم، والله سائلهم، فماذا هم قائلون؟ فهذه المساجد يجب أن يتبناها طلبة العلم ودعاة إلى الله ينشطون في نشر دين الله وفي تعليم الناس وتعليم أبناء المسلمين الإسلام الصحيح. فإن الناس إذا عرفوا تفاصيل هذا الدين أقبلوا عليه والله وأحبوه وتمسكوا به، فيحصل الخير العظيم ويحصل النفع الكبير في المجتمع بأسره.